تفضل عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته رحمه الله وشيخه والمستمعين: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ولا يغفر لهم بعهد، ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا، وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، ويجوز أمان نعم. أجنى المسلمين. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى بعد أن ذكر رحمه الله معنى الجهاد وحكم الجهاد، وأن المقصود من الجهاد هو إقامة دين الله تبارك وتعالى، وعليه فينبغي أن يدعى الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى، فإن أجابوا فإن ذلك يعصم دماءهم، وأن الشريعة لم تتشوف إلى قتل الأعداء، وأن المقصود هو إقامة دين الله تبارك وتعالى ودعوتهم إلى دين الله سبحانه. ومن سماحة الشريعة ما ورد في حديث بريدة وتخيير الأعداء بثلاثة خيارات: الأول الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا إلا القتال فإنهم يقاتلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله على قتالهم. بعد ذلك كله هنا تكلم المصنف رحمه الله عن الأسر، يعني لو أن الله تبارك وتعالى وفق أهل الإسلام والإيمان للانتصار على الأعداء، طيب، وحصل هناك أسرى، انظر من سماحة الشريعة أن جاءت بجميع الأحكام المتعلقة بالجهاد، وهذا يؤكد أن الجهاد عبادة، فليس هناك اجتهادات أنت من اجتهاداتك، لا، حتى الأسرى لهم نظام محدد حددته الشريعة، جاءت في الكتاب والسنة، ما يعني ليس هناك انتقامية، وليس هناك أيضا تشوف ومثلا تمثيل بالقتل بالأسرى وبشاعة في قتلهم، كما نرى الآن من مما يفعله بعض الدواعش الذين شوهوا سمعة الإسلام، يمسكون بعض الأسرى وإن كانوا كفار لكن ما يقتلون، تجدهم يضعونهم في صناديق ثم يقذفون بهم إلى النار، قتلة بشعة. انظروا إلى، قارنوا الآن بين ما أمرت به شريعتنا تجاه هؤلاء الأعداء الذين صاروا أسرى، وتجاه ما تقوم به هذه الجماعات التي شوهت سمعة الإسلام. يقول المصنف رحمه الله: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، طبعا الأعلاج هم الكفرة الذين من الأعاجم، جمع علج. طبعا المصنف رحمه الله أشار إلى جملة من المسائل تجاه الأسرى كلها تدور على أن أسرى الكفار أمرهم إلى إمام المسلمين، إلى ولي أمر المسلمين، هو الذي يحدد فيهم ما يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا هو الذي نبه عليه، وهذا الذي أشار إليه الله تبارك وتعالى بقوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني تمكن فشدوا، فإذا انتهت المعركة وأسرتم من أسرتم من هؤلاء الكفار، بعد ذلك بعد أسرهم فإما منا بعد وإما فداء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يوضحه قول المصنف رحمه الله: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، إذن إما أن يقتل وإما أن يفدى، وسيأتي الكلام عن المراد بماذا نفديه، لكن القصد يا إخوة أنه إما أن هؤلاء الأسرى إذا كانوا آذوا الله ورسوله، آذوا المسلمين، وكان لهم ضرر كبير واستحقوا القتل، فيجوز للحاكم أن يحكم عليهم بالقتل، ويجوز أن يتخذهم رقيقا، ويجوز أن يمن عليهم، يقول خلاص يمن عليهم ويسرحهم بدون عوض. وهذا هو المقصود، فإما من يعني أن يمن عليهم بماذا؟ بالإفراج ويتركهم إذا رأى أن في إفراجهم مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفرج عن بعض الأسرى في غزوة بدر. هذا الإفراج كان سبب في هدايتهم ودخولهم في الإسلام، فمن علم منه ذلك للإمام أن يسلك معه هذا المسلك. وإما فداء، أي الفداء هو أن يمن عليه بشرط أن إيش؟ أن يفتدي نفسه بمنفعة للمسلمين، إما أن يدفع مبلغا للمسلمين ويفرج عنه، وإما أن يقدم منفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأسرى في بدر. ماذا فعلوا؟ يعلم 10 من غلمان المسلمين ويفرج عنه، ويفرج عنه. طيب، هل يجوز أن يفدى هذا الأسير دون عوض ودون شيء؟ نعم. والدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لا تركتهم له. والحديث في البخاري. والمقصود أن ولي الأمر مخير فيما يراه مصلحة للمسلمين بما ذكر، وقد يمن يفرج عن هؤلاء الأسرى باستبدال أسرى من المسلمين، باستبدال أسرى من المسلمين، يعني يعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم، هذا بحسب ما يراه أهل الإسلام. طيب، قال المصنف: ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد. إذن المقصود أن من أن المعاهدون من المشركين، يعني لو أنك قلت خلاص أنت في أماني، أنت خلاص لن يصيبك أحد ولن يقتلك أحد. وسيأتي الكلام عن العهد، سواء عهد ولي الأمر أو عهد من أفراد المسلمين، عهد لهذا المشرك أنك لن تقتل وأنك في أمان، هل يجوز قتله؟ لا يجوز. قال المصنف: ولا يقتل أحد بعد أمان. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا وإن كان مشرك لكنه معاهد، قد أعطي العهد والأمان على أن يحفظ دمه، فلا يقتل. فإذا أعطي الأمان ثم مكر به وقتل، فهنا جاء الوعيد الشديد على من قتله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني نقض العهد وقتل، يعني وخفر ذمة أخيه، يعني إذا كان جابر قد أمن فلانا ثم جاء آخر فقتل هذا الذي أمنه، يكون قد أخفر عهد هذا المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. وهذا يدل أيها الكرام، الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني، وهذا يؤكد أن على وجوب الوفاء بالعهد، ومهما كان وإن كان مع كافر. طيب، قال المصنف رحمه الله، نعم تفضل عبد الرحمن، كان عندك شيء؟ طيب، لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، وهذا الحديث من آيات من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد لا تفسر، يعني التفسير الذي يخرجها وعيد شديد، لكن لم يرح رائحة الجنة لا يعني أنه كافر وخرج من الإسلام، ولكن هذا فيه وعيد شديد، وأنه مستحق لهذه العقوبة الشديدة، وهي إيش؟ عدم دخول الجنة، عدم دخول الجنة. وآيات الوعيد أيها الكرام تمر كما جاءت، تمر كما جاءت ليتحقق المقصود منها، ليتحقق المقصود منها. ولو نتأمل قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم وعيد اشتمل عليه القاتل، ولا شك أن هذا لأن الإقدام على مثل هذه الجريمة عظيم شديد، فاستحق هذا الوعيد الشديد. ومع ذلك لا نقول أن القاتل ليس له توبة، وكذلك قاتل المعاهد ليس له توبة، لا نقول هذا، هذا شيء وهذا شيء آخر، فقد يتوب، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. قال المصنف رحمه الله: ولا يقتل النساء والصبيان. إذن لو كان من ضمن الأسرى نساء وصبيان، فهل يجوز قتلهم؟ لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ونهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان. طيب، ماذا يفعل بهم النساء والصبيان؟ يكونون رقيقا، يسترقون ويسبون ويضمون إلى الغنائم، يكونون غنيمة للمسلمين، ولا يقتلون، ولا يقتلون. طيب، وكذلك أيضا أيها ويجتنب قتل الرهبان والأحبار. طيب، كذلك العباد من اليهود أو العباد من النصارى، لو مررت بيهودي يعبد الله في صومعته، أو هكذا نصراني يعبد الله في كنيسته، فهؤلاء الرهبان والعباد لا يجوز قتلهم. انظروا هذه سماحة الشريعة، مع أن هؤلاء قد يكونون أساس في إفساد دين هؤلاء، لكن ما دام أنهم لم يقاتلوا فإنهم لا يقاتلون ولا يقتلون، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا، كان يوصي من يرسله عليه الصلاة والسلام على سرية، ويقول: ولا تقتلوا شيخا كبيرا، انظر، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، يعني تأخذوا من الغنيمة، تسرقوا من الغنيمة، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن النساء والصبيان والرهبان لا يقتلون، طيب، إلا أن يقاتلوا. يعني لو أن صبيا من الصبيان قاتل قتال الرجال فإنه يقتل، يقتل. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول: لم يختلف العلماء في من قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، لأنه من باب دفع الصائل، حرمة إذا ما قتلتها هي قاعدة تقاتل الرجال، فإذن هذه يجوز قتلها، يجوز قتلها. نعم، انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان مسألة أيضا تتعلق بالجهاد والغزو، وهي حكم عقد الأمان للكافر. أنت من قبل ذكرت أنه لا يجوز قتل المعاهدين، طيب هل يجوز لنا أن نعطي الأمان والعهد لكافر مشرك؟ طبعا الجواب يجوز، وسيأتي كلام المصنف، لكن لماذا تذكر هذه المسألة؟ لأن الخوارج التكفيريين يرون أنك لو أعطيت الأمان كافرا يعني أنك كافر مثله، وهذا من المغالطات يا إخوة، ينبغي أن نتفطن، هذا من الضلال والانحراف وعدم فقه نصوص الكتاب والسنة. فالتعامل مع الكافر بالأمور الدنيوية تختلف عن أمور الدين. أنت تبغض الكافر وتبغض دينه وما عليه من الكفر، لكن التعامل الدنيوي يختلف تماما. ولذلك يقول الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم، تفضل. ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز. إذن الأصل جواز، الأصل جواز عقد الأمان من المسلم للكافر، والأصل في مشروعيته قول الله جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فإيش؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. جاءك رجل كافر وخشي على نفسه، عرف أنه سيقتل، وقال: أنا في جوارك، أجره، احميه من أن يقتل. فقد سبق معنا حديث أم هانئ لما أجارت رجلا مشركا وكان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد قتله، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أخاها علي أنه أراد قتل من أرادت، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. طيب، إذن يصح عقد الأمان من كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم. إذن أي مسلم لو عقد الأمان لرجل مشرك يظن أن في عقد الأمان له خير وصلاح وربما سبب في هدايته، ولو كان وحده، بشرط أن يكون عاقلا مختارا، يعني مو شخص مجنون قال أنا هذا وما يدري شنو عقد الأمان. إذن لابد أن يكون الشخص المسلم هذا الذي يريد أن يعطي عقد الأمان عاقل. الأمر الثاني أن يكون مختارا، ما يكون مكره، يعني يأتيه يكرهه هذا الكافر يقول أعطني عقد الأمان، لا، يكون مختارا. فيتضح بذلك أن الصبي يجوز أن يعقد الأمان إذا كان يعقل. الصبي إذا كان يعقل ما معنى عقد الأمان يصح في المذهب. النساء قد جاء النص الصريح، أمهانة عقدت أعطت الأمان للرجل المشرك وأجار النبي صلى الله عليه وسلم جوارها. إذن يجوز للمرأة أيضا. ويتضح أيضا إذن العقد الأمان نوعين. النوع الأول خاص من أحد الرعية يقوم به أي أحد، وعام يقوم به إمام المسلمين الحاكم، إما في أناس معينين من المشركين أو في مشركين معينين. إذا لا يجوز التعرض لهم، لا يجوز التعرض لهم. ومن هذا الباب أيضا أو الشيء بالشيء يذكر أيضا الذين يدخلون بلدان المسلمين وإن كانوا كفار في مثل ما يسمى بعقد الإقامة، وهكذا السفراء من باب أولى، لا يجوز التعرض لهم، فإنهم قد دخلوا في عقد إمام المسلمين. نعم، وأمانه. نعم، تفضل. شيخ، من قتل المعاهد يعاقب يعزر؟ أمره إلى ولي أمر المسلمين، أمره إلى ولي أمر المسلمين. فإذا قتل معاهد فإن أمره إلى أمير المسلمين، فإن رأى أنه يقتل ثم يختلف أحيانا قتل شخصا أو قتل مجموعة، وهل هو يعني قتلته من باب هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، أن أحيانا يريد نشر الذعر وتشويه سمعة البلد، سمعة الإسلام والمسلمين، فربما قد يقتل شر قتله. مثلا كما قال الله جل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وإذا كان قتله وإذا كان ليس في قتله مصلحة فللإمام أن يعزره بما دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل ولا يقتل مسلمون بكافر. طيب، إذا كان له علاقة أو نؤخره إلى آخر الدرس. نعم، إذا أراد أحد أن يقتل معاهد ودافع عن المعاهد كيف أرد؟ لا شك، يقول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم، فما دام ترى أن أخاك وقع في الظلم أنت تكف عن الظلم. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن الغنائم. عن إيش؟ الغنائم. الغنائم غير الأسرى، الأسرى هم أشخاص، أما الغنائم ما يغنمون من الأسلحة ونحوها. نعم. وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. نعم، إذن اشتمل كلام المصنف على مسائل تتعلق بالغنيمة. ما معنى الغنيمة؟ الغنيمة هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا حال القتال، حال القتال. وطبعا حال القتال معهم على وجه يراد به إعلاء كلمة الله تعالى، على وجه يراد منه إعلاء كلمة الله تعالى حتى يتحقق معنى الجهاد. وتسمى الأنفال، تسمى الغنائم الأنفال، يسألونك عن الأنفال. إذن الأصل في مشروعية الغنائم قول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وشرع المصنف رحمه الله بذكر مسألة تقسيم الغنيمة، فقال: وما غنم المسلمون بإيجاف. ما معنى إيجاف؟ أحسنت، صعوبة وتعب وكر وفر وبعد قتال شديد، هذا هو الغنيمة بإيجاف. فهذا يقسم إلى أخماس: خمس، يأخذ الإمام خمسه، الحاكم ولي الأمر يأخذ الخمس من الغنيمة، ويبقى كم؟ أربعة أخماس. أما الخمس الذي يأخذه الإمام فإنه في المذهب يصرفه في مصالح المسلمين، يصرفه في مصارح في مصارف المسلمين، ولو صرفه على الأيتام وعلى المساكين، ولو صرفه في المصالح العامة، ولو صرفه في إعطاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يأخذون من الصدقة، لأن الله خصهم بالذكر: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكان ذلك حسن. إذن الخمس في المذهب يصرفه الإمام حسب مصالح المسلمين. طبعا عند الشافعية الخمس يقسم على هؤلاء المذكورون في الآية، لكن احنا نتكلم عن المذهب المصنف رحمه الله وهو المذهب المالكي. نعم. ثم قال رحمه الله: ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش. أهل الجيش، إذن أهل الجيش هم الذين شاركوا في الحرب، إما مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، يعني قد يكون هو في خدمة الجيش لكنه في مكان بعيد لم يحضر القتال، لكنه قائم على ثغر معين، إما في الحراسة وإما، فهو أيضا يحسب على من حضر الجيش. سيأتي الإشارة من كلام المصنف. قال رحمه الله: وقسم ذلك، أين تقع القسمة؟ قال: وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. إذن كون الغنائم تقسم في موطن الحرب أفضل، حتى لا يدخل الشيطان، ولكون هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، قسم الغنائم في نفس المكان. يقول رافع بن خديج: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني قسم الغنائم، فاللي أعطاه بعير اللي ما حصل بعير أعطاه 10 من الغنم. وكذا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين اعتمر من الجعرانة حيث قسم الغنائم، غنائم حنين يعني. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان وإنما يخمس وتقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك. إذن الذي يقسم من الغنيمة هو ما حصله المسلمون بكلفة وتعب وقتال، ما عكسه، الفي. ما هو الفي؟ الفي هو ما أخذ من أموال أهل الحرب من غير قتال، استسلموا وقالوا خلاص وتركوا ديارهم، كما حصل المسلمون من خيبر. طيب، من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها. إذن كيف نصرف الفي؟ يصرف الفي أيها الكرام في مصالح المسلمين كله، يصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه ولي أمرهم، ولي أمرهم. ولذلك ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن الفيء بحسب ما يرى المسلمين. طيب، هل لابد أن يعطي ولي الأمر من اللي حضروا للقتال؟ لم يحصل قتال، هل لابد أن يعطيهم؟ لا يشترط، لكن لو أعطاهم ما يطيب خواطرهم هذا طيب. إذن هذا بحسب ما يكون فيه المصلحة. قال المصنف، وهي مسألة هنا: ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف. إذن انظر دقائق يعني في أحكام الجهاد، ومع ذلك ما تركوها الفقهاء وذكروا أحكامها. إذن حتى لو وجد شيء من الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم قد عد السرقة من الغنيمة والأخذ منها غلول، ومن غل يأتي يوم القيامة بما غل به. ولكن المصنف نبه على أن لو وجد شيء من الطعام أحيانا قد يأخذه ويأكله، فهل هذا غنيمة وسرقة؟ هل هذا غلول وسرقة؟ قال: لا، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني الشيء اليسير الذي عرف هذا لا بأس، يعني لا يعد من السرقة الغنائم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى تفصيل القسمة، قسمة الغنيمة، كيف نقسم القسمة، كيف نقسم الغنائم. هات. إنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، ويسهم للمريض وللفرس الرهيص، ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه، ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. نعم، إذن قال المصنف: إنما يسهم لمن حضر القتال. إذن من شهد الواقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء واستعدوا للقتال، سواء باشروا القتال أو لم يباشروا، لأن هناك خط الأول ولا الخط الثاني، إذن كلهم يعدون ممن حضر القتال واستحق الغنيمة. طيب، الأقوياء والضعفاء، الكل. لذلك قال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة. وعن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تخرجه من جيبك أنت أحق به من أخيك. يعني ما في أحد أولى من أحد، الكل يحصل على يعني سهمه. طيب قال ويسهم لمن تخلف عن القتال في شغل المسلمين. هذه مسألتك يا جابر. إذن لا يخفاكم حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان لما تغيب عن بدر، لما تغيب في بدر في مرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعثمان إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. إذن لو أن الإمام ولي أمر المسلمين وكل أحد من معه في مهمة، هذا يريد أن يخرج معه لكن وكله في مهمة، فإنه يسهم له ويخرج له ما دام أنه في حاجة من حاجات رآها ولي الأمر. نعم. نفس علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. نعم. كذلك علي بن أبي طالب لما كان واليا على المدينة. نعم. ثم قال ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. إذن تؤخذ الغنيمة وتقسم على عدد الأسهم. الفرس له سهمان، وصاحب الفرس كم له؟ طيب وإذا كان الشخص عنده فرس هو وفرسه كم بيحصل؟ ثلاثة. طيب إذن يعطى الراجل سهما واحدا والفارس يعطى كم سهم؟ ثلاثة أسهم. وهذا الذي دل عليه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. طيب قال رحمه الله ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي. هل يسهم للنساء والصبيان من الغنيمة؟ قال لا، لا يسهم إذا حضروا الواقعة. طبعا الكلام إذا حضروا الواقعة، قد يعني أثر أن بعض النساء كنا يحضرنا يعني بعض الغزوات. طيب لكن يرضخ لهم ولا يقسم لهم، يعني يعطون ما يطيب خواطرهم، ما يعطون سهم كامل ولكن ما يطيب في خواطرهم بحسب ما يرى ما يراه الإمام. شيخ كم يقدر السهم؟ السهم يقدر بقدر الموجود، بقدر الغنائم الموجودة، فكلما كثرت الغنائم كلما كثر السهم الواحد. طيب وقد جاء في حديث ابن عباس السابق الذي سبقا نبهنا عليه لما سأله نجدة الحروري، سأل ابن عباس جملة من الأسئلة فرد عليه وقال إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل لهما من الغنيمة شيء؟ فقال ابن عباس وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، إلا أن يحذيا. وكنا كان النساء يداوين الجرحى ولم يضرب لهم لهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم. وأما الصبيان فكذلك، إلا أن يقاتل الصبي قتال الرجال وبعد إذن الإمام، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض له بعض الصبيان في غزوة أحد فأذن لهم، فمن أذن له الإمام فإنه يسهم له. طيب إذا كانت الغنيمة أرض تركها الكفار وصارت هذه الأرض ملك للمسلمين وهي الغنيمة، كيف يوزعها الإمام؟ يبيعها؟ ها؟ بيت المال يبيعها؟ تزرع؟ تزرع؟ ها؟ بيت المال يتصرف بيت المسلم. طيب ابن فياد بعد القتال ولا من شيء؟ لا لا بعد القتال. طيب المذهب أيها الكرام أنها أن الأرض لا تخمس ولا تقسم، بل تجعل وقفا توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين، يصرف خراجها يعني مثلا تصير وقف، إما تزرع خراجها يكون لمصالح المسلمين أو أي نوع من أنواع التصرف. نعم اسمحوا لي أطلت عليكم، لكن نريد ننتهي من هذه المسألة، بقي معنا مسألتين. تفضل يا أبو عبد الرحمن. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن، ولا النفل إلا من الخمس على اجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل. أيوة هذه الجملة ما كانت عندي. طيب إذن ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئا، هذا تبع لما سبق، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. القصد أيها الكرام أن الغنائم الموجودة تكون أن الغنائم الموجودة كلها في يد الإمام، ليس لأحد أن يقول أن مثلا أنا هذه اشتريتها، أو يعني كل ما هو موجود يوضع، أو أن هذا أهدي لي، أو إلى آخره من المقاصد التي أشار لها بقوله وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن. يرحمك الله. طيب أما النفل ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، يعني الغنيمة التي سبق الإشارة إليها، سهم الإمام الذي يعطيها لليتامى والمساكين، يعني كان من ضمن الحضور، من ضمن من حضر من الأيتام والفقراء، فإن هؤلاء لهم سهم حضورهم، والإمام رأى أن ينفلهم من السهم الموجود عنده لحاجتهم، فهذا يجوز ذلك، يجوز ذلك. الآن لو كان من المقاتلين من حضر القتال وله السهم، قسم له سهمه، أما قلنا أن هناك سهم للإمام يصرفه في مصالح المسلمين، طيب كان ممن أسهم له بالغنيمة شخص من الأيتام أو أن من المحتاجين الفقراء، فأعطاه نفله، يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك على اعتبار أنه نفل، ليس على اعتبار أنه سهم أكثر من فلان، لا، ولكن لأنه محتاج فأعطي نفلا، وإلا الأسهم تقسم بين المقاتلين بالسوية، كما في الحديث السابق فما أحد أولى به من أحد، إلا النفل الذي ينفل الإمام من رأى أنه محتاج، من رأى أنه محتاج. نعم ايوه شيخ، يكون بعد توزيع الغنائم ايش بعد تقسيم الاسهم. نعم. والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثره خوف اهل ذلك الثغر وكثره تحرزهم من عدوهم. هذه المساله يا اخوه لها علاقه وطيده بالجهاد، وهي الرباط، الرباط، والرباط هي الحراسة والمكث. ولذلك جاء في الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مكثك في المسجد لانتظار الصلاة بمنزلة مكثك في ثغر من ثغور المسلمين تحرس بلدانهم ومصالحهم. طيب، ولا شك أن الذي يمكث في مكان قد يكون معرض للموت ويحرس المسلمين ويحمي مصالحهم هذا على ثغر عظيم وله من الفضائل الشيء الكثير، صح ولا لا؟ ومن فضائل قد تواترت النصوص في فضل الحراسة في سبيل الله والرباط وحماية المسلمين وحماية مصالحهم، ومن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي قال قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وكذا عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، يعني هذا الشخص الذي يحرس وبات يرابط في سبيل الله جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. جرى عليه عمله الذي عمله يعني يجري هذا العمل إلى يوم القيامة والله يرفعه بهذا العمل درجات ودرجات بهذا العمل الذي ختم الله له به وهو الحراسة والرباط. وأمن من الفتان أي من فتنة القبر، وأمن من فتنة القبر. ويعظم فضل الرباط والحراسة بقدر ما يبذله المرابط من حماية لأهل الإسلام، فعلى قدر اشتداد الخوف فيهم واشتداد الحيطة والحذر وكثرة المخاوف يعظم أجر هذا المرابط الذي بات يحرس في سبيل الله، فكان تعرضهم للخطر أكثر من أجل إخوانهم المسلمين فضاعف الله لهم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. حري أيها الكرام أن نذكر إخواننا الذين يعملون سواء في السلك العسكري من الشرط من الشرطة أو الجيش ونحوه أن يستحضروا مثل هذه النصوص العظيمة وأن ينموا بحراستهم وجه الله تبارك وتعالى والدفاع عن دينهم ووطنهم، فبهذا يعظم أجرهم عند الله تبارك وتعالى ويحصل لهم النفع الدنيوي والنفع الأخروي عند لقاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نختم أيها الكرام هذا الكتاب بمسألة كتاب الجهاد، بمسألة ختم بها المصنف هذا المقام فقال رحمه الله نعم ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. إذن هذه المسألة يا إخوة وهي مسألة إذن الوالدين، كان الأولى أن تكون هذه المسألة ضمن ما سبق من شروط الجهاد، فقد أشرنا سابقا إلى أن الجهاد عبادة من أعظم العبادات وهي ذروة سنام الإسلام، ولا بد من توفر الشروط حتى يتحقق الجهاد، فإذا اختل شرط من الشروط فلا يكون جهادا، فلا يكون جهاد. وذكرنا أن الشروط على نوعين، شروط ترجع إلى المجاهد، شروط ترجع إلى الشخص المجاهد، لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا. إذن فالكافر لا يقال فعله جهاد، وكذلك المجنون وكذا العبد والمرأة لا يجب عليها الجهاد. وأيضا من الشروط المتعلقة بالمجاهد السلامة من الضرر، فالشخص الأعمى أو مقطوع الرجلين الرجل الأعرج يقول أنا لا، هذا لا يجب عليه الجهاد، لا يجب عليه الجهاد، وكذلك القدرة على مؤنة الجهاد. أما النوع الثاني من الشروط وهي الشروط التي تتعلق بالجهاد، سبق معنا أنه لا بد أن يكون الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين وحاكمهم. إذن الجهاد دون راية هو كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية فمات فميتته جاهلية. عمية يعني ليست هناك راية، ولكن كل واحد قال والله احنا خلاص، كل واحد يعني ليس هناك راية حاكم، قام وطلع وقال أنا خرجت للجهاد، وقام يدعو الناس يلا خرجوا معي للجهاد. ما يجوز هذا، لا بد أن يخرج مع حاكمه وولي أمره الذي له بيعة في عنقه. لا يجوز الجهاد دون راية ولي أمر المسلمين. من قاتل تحت راية عمية، نعم. الشرط الثاني وهو الذي ذكره المصنف في هذا المقام، قال: ولا يغزى بغير إذن الأبوين. إذن لا بد من إذن الوالدين، لا بد من إذن الوالدين. وقد سبق التذكير بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وعن أبي سعيد، والحديث في البخاري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من اليمن، انظر، جاء من النبي من اليمن مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني هاجرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد هجرت الشرك، ولكنه الجهاد في سبيل الله، فهل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك يعني بالجهاد؟ فقال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. إذن لابد من استئذان الوالدين في الخروج للجهاد مع المسلمين، مع المسلمين. إذن بمثل هذه الشروط تنضبط هذه العبادة، وينتبه إلى ما يشاع من مغالطات وخوض في الدعوة إلى وجوب الجهاد، خصوصا في النوازل، ما أن تنزل نازلة إلا ويقوم بعض صغار السن سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بالدعوة إلى وجوب الجهاد، وأيضا اتهام أهل العلم بعدم القيام بما يجب عليهم، وتنقص العلماء، واحتقار الحكام، وتقمص شخصياتهم، وهذا ليس من الجهاد في شيء، ليس من الجهاد في شيء. ومثل هؤلاء يعلمون، فإن من دخلت عليه مثل هذه الشبه غالبا العواطف والجهل هو الذي يورث هؤلاء الشباب مثل هذه الحماسة التي تؤول بهم إلى تكفير المسلمين والدعوات المنحرفة التي تضيع. لكن ينبغي أيها الكرام أن نشتغل بتوجيه الناس وتعليمهم وإرشادهم، فمثل هذه الأبواب حرية أن تدرس وأن نتعلم الأحكام الشرعية الصحيحة حتى لا نحذر هؤلاء الشباب من الوقوع فيما وقعوا فيه من المغالطات التي أثمرت فسادا عريضا على البلاد والعباد. أسأل الله جل جلاله أن يصلح لنا وإياكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يؤمننا في بلداننا، وأن يرزق بلدنا هذه خاصة الأمن والأمان وجميع بلدان المسلمين، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.